قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب إقصار الخطب. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا العلاء بن صالح عن عدي بن ثابت عن أبي راشد عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطب. الباب الأول. يقول فيه الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه: باب إقصار الخطب. وفي بعض التراجم: باب اقتصار الخطب، بمعنى أنه يستحب للخطيب وللإمام يوم الجمعة ألا يطيل الخطبة، وأن عليه أن يقتصر ويأتي بكلمات جامعات مباركات. وذكر رحمه الله تعالى في هذا الباب حديثين. الحديث الأول لعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما، والحديث الثاني لجابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه. أما حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه فإنه قد قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطب. ولذكر هذا الحديث سبب. السبب وأن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه خطب فتجوز ولم يطل الخطبة، فقال له رجل: لقد قلت قولا شفاء، يعني يشفي الغليل، ولو أنك أطلت. فقال عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. بمعنى أن الإمام إذا تجوز ولم يطل الكلام وأتى بجوامع الكلم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فإن ذلك دليل، في ذلك دلالة واضحة على عظم فقهه. أما الذي يطيل الكلام ويلوكه ويكرر ويعيد حتى يسأم الناس عندما يسمعون خطبته، فإن ذلك فيه دلالة على عدم فقهه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب أوجز وردد الكلام 3 مرات حتى يعقل الناس عنه، لأنه مصلح يريد أن يغير الوضع وأن يوجه الناس إلى الله تبارك وتعالى. ليس في كلام النبي شقشقة ولا فلسفة، وإنما كلام النبي عليه الصلاة والسلام مقبول محفوظ، انتشل الله تعالى بهذا النبي الكريم أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب ولا تحسب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب أو لا نقرأ ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني أن الشهر 29 أو 30. أنا من أمة أمية لا يقرؤون ولا يكتبون، ولذا سمي النبي عليه الصلاة والسلام ووصم بأنه نبي الأميين، والعرب أميون لا يقرؤون ولا يكتبون، والذين كانوا يقرؤون من العرب إبان بعثة النبي عليه الصلاة والسلام جماعة قلة، عدد قليل ونزر بسيط، حتى كان يوم بدر، ولما وقعت غزوة بدر كان النبي صلى الله عليه وسلم أول رائد للتعليم وأول داع للثقافة، أتي بالأسارى يوم بدر، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام منهم الفداء، يعني من أراد أن يعود إلى مكة عليه أن يدفع كذا وكذا درهما أو دينارا، والذي لا يقرأ والذي ليس عنده مال وهو يقرأ ويكتب يعلم 10 من صبيان المدينة. هذا ما عمل رسول الله، وما مات النبي عليه الصلاة والسلام ومضى رده من الزمن، يعني مدة بسيطة، إلا وأولئك الأميون الذين لا يقرؤون ولا يكتبون أصبحوا سادة البشر وقادة للأمم وملكوا ملك بني الأصهر وأدالوا دولة فارس والروم بسبب ما بعث الله تعالى به هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه من الهدى والنور. دولة فارس، دولة الروم، وإن شئت قلت دولة الحبشة في ذلك الوقت كانت في القمة في الثقافة في الحضارة في الفلسفة في العلم وما إلى ذلك، لكن كل هذا دال وذهب ولم يبقى إلا الخير إلا النور إلا الهدى التي بعث الله جل وعلا بها نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. وهل بلغكم أن بنات كسرى أنوشروان عظيم فارس أتي بها إلى مدينة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، تسرى بها أبناء الصحابة؟ وهل بلغكم أن رستم أو أن الهرمزان عظيم من عظماء فارس أسر وأتي به إلى هذا المسجد إبان خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ليرى عمر كيف قواد فارس يلبسون لباس عظمة عليهم ناياشين وما إلى ذلك، فأتوا إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام بالهرمزان وهو مجوسي أسير، فالتمسوا أمير المؤمنين عمر، أين أمير المؤمنين عمر؟ عمر لا يوجد في بيته، عمر لا يوجد في السوق، عمر لا يوجد في دار القضاء، عمر لم يوجد في المسجد، أين ذهب عمر؟ الخليفة الراشد الذي كان يحكم بلاد العرب وبلاد العجم وبلاد الروم وبلاد القبط، لما لم يجدوه قال لهم قائل إن عمر في المسجد نائم في موضع كذا، مسجد النبي يومها من تراب، وليس به مصابيح ولا فسيفساء ولا نجفات، وإنما مسجد النبي عليه الصلاة والسلام يومها من تراب، والسواري من جذوع النخل، والسقف من السعف والجريد. ما بالوا بالتقنية والعظمة والفسيفساء، وإنما بالوا بنشر هذا الكتاب وبإعلاء هذا الدين الذي بعث الله به سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. فأتوا إلى المسجد وإذا بعمر نائم، وعمر رجل أحمر أصلع، هذا عمر وقد سقط رداؤه الأعلى، فوقف الهرمزان بهيئته وهندامه وعظمته، هذا عمر؟ قالوا هذا عمر. قال عدلتم فأمنتم، والمقصود من هذا الكلام أيها الإخوان أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان لا يطيل الكلام والخطبة، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول قولا فصلا ويوجز. أذكر لك نموذج من نماذج خطب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد اهتم بعض أهل العلم بجمع خطب النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر لك خطبة، أول ما قدم طيبة وحلت قدماه الشريفتان بثرى طيبة، سمع عنه عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، وكان عبد الله بن سلام حبرا من أحبار يهود، أراد أن يرى وينظر أهو هذا النبي العربي الذي بشرت به التوراة والإنجيل، وإذا بالنبي يخطب، فسمع خطبة رسول الله: أيها الناس، أيها الناس، أفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. هذه الخطبة من أولها إلى آخرها. ولكن تعالى وانظر إلى ما اشتملت عليه هذه الخطبة الجليلة العظيمة التي فيها إرساء قواعد خير: أفشوا السلام، صلوا الأرحام، صلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. وأنا لا أريد أن أطيل الكلام في هذا، وإنما أقول لك أيها المستمع تمعن في هذه العبارات: أفشوا السلام، صلوا الأرحام التي حرم الله تعالى أن تقطع وأمر الله جل وعلا أن توصل، وصلوا بالليل والناس نيام، فإذا صلينا بالليل والناس نيام هل ندع صلوات الفريضة ولا نؤديها، أم أن هذا الإرشاد دعوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القيام بالفرائض وإلى قيام بالنوافل عندما تنام العيون وتغار النجوم ولا يبقى إلا الحي القيوم؟ أقول ولست بحانث، إن من صلى بالليل والناس نيام صلاة الليل، صلاة التهجد في ذلك الوقت الذي ينزل الرب جل وعلا فيه، عندما يبقى ثلث الليل الآخر، ويقول الرب جل وعلا: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ بالله عليك أيها الأخ، إن من قام في ذلك الوقت يناجي الله، يخاطب الله، يقرع باب الله، أتران يدع صلاة الفرائض؟ والله ما قصرنا ولا تهاونا في أمر هذه الصلاة التي أوجبها الله تعالى علينا من فوق سبع سماوات، لأن الله جل وعلا فرض هذه الصلوات الخمس على هذه الأمة بعدما دعا نبيه إليه. جميع الشرائع فرضت والنبي بالأرض، لكن الصلاة التي أهملناها والتي قصرنا فيها والتي تهاونا في شأنها والتي رمينا بها عرض الحائط، لأنني أقول هذا الكلام وأنا أعلم أن الكثير، ولا أقول القليل، من جماعة المسلمين اليوم في كثير من الأقطار إلا من شاء الله تعالى لم يقوموا بأداء الصلوات الخمس كما أمر الله، إما تقصير في الأداء، يصلي يوم ويدع أيام، وإما تقصير في الكيفية، لا نعرف كيف نصلي كما علم النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه عندما قال لمالك بن الحويرث ولرفقته: صلوا كما رأيتموني أصلي. لو تحدانا الآن إنسان وقال: يا هذا قم وصلي كما صلى رسول الله، اسمحوا لي أن أقول الكثير والكثير منا لا يعرف كيف يصلي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إن الله تعالى فرض هذه الصلوات الخمس على هذه الأمة، والنبي عليه الصلاة والسلام في العلو فوق سدرة المنتهى، بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، ناجاه الله هنالك، افترض الله تعالى عليه هذه الخمس الصلوات، ثم عاد إلى الأرض في ليلته، ولما كان وقت صلاة الظهر نزل جبريل عليه الصلاة والسلام ليري النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي وليعلمه أوقات الصلوات الخمس، فصلى رسول الله وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فمن تعاهد القيام بالنوافل في آخر الليل إنه من باب أولى وأحرام لا يتوانى في هذه الصلوات الخمس التي أمرنا الله جل وعلا بها في اليوم والليلة. أخبرنا بهذا الخبر عمار بن ياسر: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإقصار الخطب، بإقصار الخطب. وفي رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. وبهذه المناسبة سأتكلم بكلام موجز إن شاء الله تعالى على هذا الصحابي الجليل عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عمار بن ياسر أبوه عربي عرني، وأمه سمية جارية لبني مخزوم. تزوج ياسر والد عمار سمية وولدت له هذا الولد المبارك عمار، فكان عمار وأبوه ياسر وأمه سمية من السابقين الأولين في الإسلام. ولما ولد عمار ابن ياسر اعتقه أبو حذيفة ابن المغيرة، اعتقه من الرق، لأن الرجل الحر ولو كان عربيا لو تزوج أمة مملوكة جارية فإن أولاده أرقاء عبيد. العبد لو تزوج حرة وولدت له أولاد، الأولاد أحرار. الرق والحرية إنما تكتسب عن طريق الأم. الحر إن تزوج جارية جميع أولاد الجارية عبيد مملوكين، أبيض أسود أحمر أصفر، لأن الرق لا يكون إلا عن طرق شرعها الله، طريق الجهاد في سبيل الله. إذا كان في المسلمين قوة وكانوا مع الله حقا ودعوا أعداء الله تعالى إلى الإسلام، دعوا النصارى اليهود المجوس فأبوا ولم يتقبلوا الإسلام، طلبوا منهم الجزية كما قال الله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الإسلام ليس بدين القتل ولا القتال ولا الإغارة ولا السلب ولا النهب، وإنما الإسلام دين يدعو البشرية إلى الخير. فإذا ما ذهب المسلمون إلى بلاد الكفر أو اليهود أو النصارى ندعوهم إلى لا إله إلا الله، إن قالوا لا إله إلا الله كان لهم ما لنا وعليهم ما علينا، أبوا وقالوا لا نسلم، هاتوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وليسمعوا كلام الله وليكون ذلك الأمر مرغبا لهم في دين الإسلام. أبوا عند ذلك يقاتلون ويسترقون، تؤخذ أموالهم رقابهم ذراريهم نساءهم كل ذلك يكون للمسلمين. هذا طريق الرق المشروع الذي شرعه الله. طريق آخر وهو الذي ذكرته أولا، أما مملوكة تزوجها عبد أولاده مملوكين، تزوجها حر الأولاد يكونون مملوكين. فعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أبوه حر عربي عرني، والعرنيون معلومون ومواضعهم معلومة من العرب، لكن لما تزوج سمية وهي مملوكة جارية جميع أولاده يكونون أرقاء. لكن الله تعالى من على عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأن اعتقه أبو حذيفة رضي الله تعالى عنه. دخل الأب والولد والأم في الإسلام يوم أن كان النبي بمكة، وكان المسلمون في ضعف وكانوا يعذبون ويشردون، وكلنا يعلم أن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أمرهم النبي صلوات الله وسلامه عليه بأن يهاجروا إلى أرض الحبشة في أول الإسلام. ومن ضمن من هاجر إلى أرض الحبشة عثمان بن عفان وابنة النبي رقية وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وجملة من الصحابة ذهبوا إلى بلاد الحبشة بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام لما اشتد عليهم الأمر. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إن بالحبشة ملكا لا يعذب لا يظلم عنده أحد. فهاجروا إلى الحبشة ووجدوا في ذلك الموضع أمنا واستقرارا وحرية، وأدوا شعائر الإسلام على أحسن وجه، إلى أن عاد المسلمون إلى مكة عندما سمعوا بأن قريش دخلوا في الإسلام، مع أنهم لم يدخلوا في الإسلام في ذلك الوقت. فعذب عمار، وعذب أبوه ياسر، وعذبت أمه سمية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على هؤلاء الثلاثة مستضعفين وهم يعذبون في رمضاء مكة في وقت الظهيرة، يذهب بهم إلى موضع ويلقون في الرمل في شدة الظهيرة حتى يرتدوا عن دينهم. يمر النبي عليهم وهم يعذبون، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: صبرا يا آل ياسر، إن موعدكم الجنة. وفي هذا شهادة للنبي صلوات الله وسلامه عليه لعمار ولأمه ولأبيه بالجنة، من المبشرين في الجنة: صبرا يا آل ياسر، إن موعدكم الجنة. وعذب السمية عذابا شديدا، كانوا يأتون بالميل السيخ من الحديد ويوضع في النار، فإذا احمر أخذ السيخ ووضع في موضع عفافها، موضع البول، حتى ترتد عن الإسلام. غلظة، شدة، قسوة، صبروا وصابروا ونالوا ما نالوا، وسينالون عند الله تبارك وتعالى ما وعدهم به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهو الجنة. عمار رضي الله تعالى عنه هاجر إلى طيبة قبل مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام كان أول من بنى مسجدا لله في طيبة عمار بن ياسر. أمر الصحابة أن يجمعوا حجارة، والنبي بقباء صلوات الله وسلامه عليه، وبني مسجد قباء وصلى فيه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وعندما بنى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسجد أيضا، كان عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه من العاملين الذين شهد لهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بالفضل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يساهم ويبني، وعمار يساهم ويبني هذا المسجد. هذا المسجد كان مربدا، وكان حديقة فيه نخل وشجر وفيه قبور للمشركين، فاشترى النبي هذه البقعة، وكانت لغلامين من الأنصار ثامنوني اخبروني بثمن حائطكم هذا. فاشتراه النبي صلوات الله وسلامه عليه وبنى هذا المسجد، بناه من لبن وجريد وسعف، وجعل السواري من جذوع النخل، وجعل القبلة إلى ناحية بيت المقدس. عند البناء كان عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه يحمل لبنتين، والناس يحملون لبنة لبنة. عندها قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية. عند بناء المسجد: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية. فكان ما قال رسول الله: عاش عمار مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن مات، وتولى أبو بكر ثم مات، وتولى عمر رضي الله تعالى عنه ثم مات، ثم تولى أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه إلى أن استشهد وقتل، ثم تولى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. فكان عمار مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في جميع الحروب التي وقعت بين علي بن أبي طالب وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما. نترضى على علي ونترضى على معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. وإن كنا نعتقد أن عليا على الحق وأن معاوية رضي الله تعالى عنه عندما قاتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان متأولا وكان مجتهدا، أما من هو على الحق فهو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ومن كان مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه كانوا بغاة، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية. من هي الفئة الباغية؟ وهل معاوية رضي الله عنه أو من كان مع معاوية رضي الله تعالى عنه عندما قاتلوا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه متأولين مجتهدين كفار؟ لا والذي رفع السماء، إن معاوية من أصحاب رسول الله وكان صهرا لرسول الله. أخت معاوية أم حبيبة بنت أبي سفيان تحت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وكان معاوية رضي الله تعالى عنه كان كاتبا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وتولى الخلافة بعد الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه لما تنازل الحسن. وكان في مدة حكم معاوية بن أبي سفيان كان نصر عظيم، وكان للمسلمين أمر خطير ومقام كبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن عندما نأتي للمقارنة بين معاوية وبين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فضلنا علي بن أبي طالب على معاوية بن أبي سفيان، لكن لا نقول إن معاوية كافر، وإن من كان مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه من الذين قاتلوا وحاربوا علي إنهم كفار، وإنما نقول كانوا بغاة. الباغي من هو؟ هل هو الكافر؟ لا. اسمعوا قول الله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. يخبرنا الله جل وعلا في كتابه أنه متى ما وقع بين طائفتين من المؤمنين قتال ونزاع وخلاف في وجوه الرأي والنظر، فأصلحوا بينهما، سمى الله تعالى الطائفة الأولى مؤمنة والطائفة الثانية مؤمنة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ثم استمر الذكر الحكيم بقول الله تبارك وتعالى: فإن بغت إحداهما، إحدى الطائفتين بغت على الأخرى، الأولى مؤمنة الأخرى مؤمنة، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء وتعود وترجع إلى الله. أمر الله جل وعلا بقتال الفئة الباغية إلى أن تعود وتدع ما كانت عليه، وبين لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه عندما نقاتل البغاة الذين قاتلوا علي أو غير علي، أمرنا الله جل وعلا على لسان رسوله بأنه لا يجهز على الجريح، إذا وجد جريح من هؤلاء البغاة لا يجهز عليه، يعني لا يقتل، لا يؤخذ ماله، لا تسبى ذراريه، لا تؤخذ نساؤه، لأنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنه عاصي بهذا الفعل، وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أنه لا يكفر أحد من أهل الملة بذنب. من قال لا إله إلا الله عاملا بمعناها، عالما لمعناها، عاملا بمقتضاها، إن وقع منه ذنب هذا الذنب لا يبلغ إلى الكفر، لا يخرج من دائرة الإسلام. زنى، سرق، الزنا كبيرة، السرقة كبيرة، بل من أكبر الكبائر، لكن لا يقال لهذا الزاني كافر، ولا يقال لهذا السارق الذي سرق كافر، ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم يرتد عن الإسلام، ولم يدع الصلاة، لأن ترك الصلاة كفر. أما من ارتد عن الإسلام فقال بأن هذا الدين ليس بدين حق، دين النصارى هو الحق، كافر، لا شك في ذلك. لكن المسلم المؤمن لمجرد قيامه بمعصية من المعاصي، إن زنى أقيم عليه الحد، إن سرق قطعت يده كما أمر الله، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. زنا، تعلمون حد الزنا، البكر يعني الذي لم يسبق له نكاح زواج، شريعة الله تقضي بأن هذا الزاني البكر يجلد 100 جلدة ويغرب عام من المجتمع. ثيب سبق له أن تزوج، طلق، ماتت الزوجة، ما دام أنه سبق له زواج الحكم أن يرجم بالحجارة حتى يهلك ويموت، هذا أمر الله الذي أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بهذا نعلم أيها الإخوان أن الباغي ليس معناه الكافر. وإنما الباغي الذي خرج عن طاعة الإمام. فمن خرج عن طاعة الإمام لا شك أنه قد ارتكب كبيرة من الكبائر ومعصية عظيمة من المعاصي، لكن لا يقال إنه كافر. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، فإن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه كان مع جملة من كان مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه في حروب الجمل، في حروب صفين، وقتل عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ومن هذا علم أن جيش معاوية رضي الله تعالى عنه كانوا بغاة، فمن كان من الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومن لم يكن من الصحابة هداه الله ووفقه علي بن أبي طالب ثم رجع عن ذلك. وقع بين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وبين السيدة عائشة زوج النبي، وقع قتال، قادت عائشة رضي الله تعالى عنها حروب الجمل، وسميت الحروب حروب الجمل حروب الجمل لأنها كانت على هودج فوق جمل، هي القائدة، متأولة، مجتهدة. وبعد ذلك تبين لها أنها وقعت في خطأ رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كان معها الزبير بن العوام، وكان معها طلحة بن عبيد الله، وكان معها جملة من الصحابة، فنزلت رضي الله تعالى عنها وأرضاها في ماء، يعني في موضع حي من الأحياء، قرية، وإذا بها تسمع رضي الله تعالى عنها وأرضاها نباح كلاب، فسألت عن الماء: ماذا يسمى هذا الموضع؟ قالوا لها: هذا الموضع يسمى ماء الحوأب. فتذكرت حديثا أخبرها عنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يوم أن قال: أيتكن تنبحها كلاب الحوأب. كان في جماعة نسائي نسوته، وإذا بالنبي يقول هذا القول بعد وفاة النبي وفي زمن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقد قادت الجيوش رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تسمع الكلاب تنبح. عندما سمعت الكلاب تنبح عادت وقالت: ردوني إلى المدينة، ورجعت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهل يقال لمن قال لعائشة أنها كافرة، أو يقال لمعاوية أنه كافر، أو يقال للزبير بن العوام حواري رسول الله كافر، أو يقال لطلحة ابن عبيد الله وهو من العشرة المبشرين بالجنة كافر؟ لا والذي رفع السماء. وإنما الذي يجب علينا أيها الإخوة أن نعلم من أصحاب النبي مكانتهم، وأن لا نتكلم فيما جرى بينهم. الذي وقع بينهم إنما وقع وهم مجتهدون. المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. ساقني إلى هذا الكلام عمار بن ياسر، قتل في زمن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد حدث عمار بن ياسر عن النبي عليه الصلاة والسلام بأحاديث كثيرة، منها هذا الحديث، ومنها حديث التيمم يوم أن كان في سفر مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فأجنب ولم يجد الماء، كان يرعيان الإبل، فاحتلم عمر واحتلم عمار ولم يجد ماء يغتسلان به. قال عمار: فتمرغنا في الصعيد كما تتمرغ الدابة. علموا بأن الله تعالى شرع التيمم، لكن كيف كيفية التيمم؟ تمرغ في الصعيد، كما تتمرغ الدابة. ثم أتى إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وذكر له ذلك: يا رسول الله، أجنبنا ولم نجد الماء، وتمرغنا في الصعيد كما تتمرغ الدابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيده الأرض ومسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجه. فبقي لنا شرع مستمر إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. من كان في سفر لم يجد ماء، أو كان في الحضر لا يقوى على استعمال الماء، مريض على السرير الأبيض وهو في مدينة كبيرة يوجد فيها الماء لكنه لا يقوى على أن يستعمل الماء، ينتقل إلى ناحية التيمم. كيف يتيمم؟ يتيمم على تراب، يتيمم على رمل، يتيمم على حصى، هكذا كما قال النبي: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض. ما جعل عليكم في الدين من حرج، ومسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. يصلي ما قدر الله له، والصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين. فإذا وجد أحدكم الماء فليتق الله وليمسه بشرته، هكذا قال رسول الله. وحديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه حديث صحيح. وردت صفة أخرى في التيمم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التيمم ضربتان، التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. وبهذه الرواية أخذ المالكية أن التيمم ضربتان، تأتي إلى الأرض، إلى الرمل، إلى حصى تضرب، ثم ضربة أخرى تغسل، تمسح اليد اليمنى إلى المرفق، اليسرى إلى المرفق، تصلي ما قدر الله تعالى لك. إلا أن حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي ذكرته لك رواه الدارقطني بسند واهٍ جدا، يعني بسند ضعيف جدا. لو اكتفى المرء بالضربة الواحدة التي وردت في حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أجزأته إن شاء الله. والكلام على عمار كلام طويل، وإنما أعطيتك هذه النبذة عن هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه الذي روى لنا هذا الحديث: أمرنا رسول الله بإقصار الخطب.